بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب الشهادة على الشهادة، وأيضا أخذنا قدرا منها ودخلنا في شروط الشهادة على الشهادة، ورأينا أن أول تلك الشروط هو تعذر شهود الأصل، وتعذر شهود الأصل لا يخلو من واحد من أمرين: إما ألا أن يتعذر ذلك مطلقا، أي يستحيل، كأن يموت الذي يحمل الشهادة، وإما أن يوجد عذر، وذلكم العذر قد يزول، كالذي يحبس في مكان يصعب الوصول إليه، أو المريض مرضا شديدا لا يمكن أن يؤدي معه الشهادة، أو الذي يكون أيضا في موضع خوف، أو غير ذلك من الأمور التي مرت. والشرط الثاني هو تحقق شروط الشهادة الست التي مرت، التي هي الإسلام والبلوغ، وكذلك العقل والضبط والنطق والعدالة، ويتنقسم إلى قسمين، ووقفنا فيما يظهر لي عند الثالث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب الشهادة على الشهادة. قال رحمه الله: فصل. الشرط الثالث أن يعين شهود الفرع شهود الأصل بأسمائه. هذا لا شك مهم أيها الإخوة، أن يعين شهود الفرع الذين شهدوا على شهادة غيرهم، لا بد أن يعينوا أسماء وأنساب الذين شهدوا بشهادتهم، لأنه مجرد أن يقول شهدت على عدلين هذا لا يكفي. نعم، هما أصبح عدلين عنده وهو يعرفهما، ولكنهما قد يكون غير عدلين عند غيرهما، أو مشكوك بهما عند الحاكم، وإذا أراد الحاكم أن يتثبت من ذلك وأن يتوثق، فكيف يصل إلى معرفة ذلك وهو لا يعرف أسماء وأنساب أولئك؟ إذا لا بد أن يقول الشاهد اسمه فلان ابن فلان، حتى ينكشف ويزول اللبس بينه وبين غيره، بمعنى يأتي باسمه ولقبه الذي يتميز به عن غيره ويعرف به. وأيضا لا بد أن يقول إنني أعرفه، يعني ما يقول، لأنه ربما يقول عدل بناء أيضا على كلام غيره، يقول أعرفه يعني، ويذكر بعض العلماء نص على أنه يضيف العدالة، يعني أن يقول أشهد على شهادة مثلا فلان وفلان، ثم يذكر اسميهما العدلين المعروفين. قال: أن يعين شهود الفرع شهود الأصل بأسمائهم وأنسابهم. ليس يقول مثلا محمد بن صالح وابن عبد الله وما أكثر هذا الاسم، لا بد أن يذكر في سلسلة النسب لقبا يجعله إذا أطلق يعرف به. ولو قالوا نشهد على شهادة عدلين لم تقبل، لأن هذا كلام مبهم، كلام مجمل، لأنهما ربما كانا عدلين عندهما غير عدلين عندها. الضمير في قوله عندهما عند شاهدي الفرع، يعني يكونان عدلين عند شاهدي الفرع، لأنهما لو لم يكونا عدلين عندهما لما شهدا على شهادتهما، لأن شاهدي الفرع قد عدل فهما ثقات فلا يمكن أن يشهد على شهادتي فاسقين. قال لأنهما ربما كانا عدلين عندهما غير عدلين عند الحاكم، ولأنه يتعذر على الخصم جرحهما إذا لم يعرف عينهما. لأنه أيضا الخصم قد يكون عنده شيء ملاحظة عليهما، يعني المدعى عليه، فكيف يستطيع أن يجرح أناسا لا يعرف أسماءهم مجهولين؟ أيضا ربما يكون شهود الفرع لا يدركون أيضا بدقة شروط ماذا الشهادة، فربما يعرف أنه يكون مسلم وأن يكون بالغ وأن يكون عاقل، لكن يفوته قضية الضبط أو قضية النطق، أو يفوته مثلا العدالة وأقسام العدالة، قد يرى أن الفسق ما لم يصل إلى كبيرة لا يؤثر، فهذه كلها لا بد أن يرص على اسمي شاهدي الأصل ونسبهما حتى ينكشف ويزول اللبس عند الحاكم، وعلى ضوء ذلك يتقرر الحكم ويصدره. العدل يعني الأعمى كغيره، يعني العدالة ما هي؟ أنت يعني مر على الشروط الستة وظنها تطبق عليه، هو مسلم وهو بالغ وهو عاقل وهو يضبط أيضا وهو ينطق وهو عدل وعنده مروءة، توفرت فيه الشروط. ولذلك اختلفوا في الأعمى من قضية أنه بالنسبة للأمور الاستفاضة تقبل شهادته فيها، ما يكون بالسماع تقبل شهادته بها، ما يكون بالإقرار يقبل. قال وفيه خلاف إلا عند أبي حنيفة، فهو لا يرى شهادة الأعمى مطلقا ولا يرى أنه يتولى الحكم، ولذلك يرى أنه لا يتولى القضاء، وجمهور العلماء على خلاف، ومذهب الجمهور والحق في ذلك. قال المصنف رحمه الله: الشرط الرابع أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة. انتبهوا أيها، ما قال يطلب منه، استرعى هذه في زيادة، ويقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فأنت لما تقول غفر غير استغفر، إذن استغفر زدت فيها ماذا؟ حرف التسويف وأيضا الألف، ففي هذا أعطيت زيادة معنى. فهو لما يقول يسترعي كأنه يريد أن يستثير انتباهه وأن يوقظ همته، وأن يقول له كأنه يقول كن على وعي وإدراك، فإني سأطلب منك أمرا هاما أنت مسؤول عنه يوم القيامة، هو أن تشهد على مسلم، أن تشهد على شهادتي. نعم. قال: فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد لفلان على فلان بكذا، يعني يقول اشهد على شهادتي أن لفلان على فلان مثل مبلغ من المال، أو أن فلانا أقر بأن عنده كذا وكذا لفلان، أو أن فلانا غصب ماذا حقا من فلان، فيأتي أنواع القضايا تختلف، يعني القضايا متنوعة، المهم أنه يقول اشهد على شهادتي بأن لفلان على فلان، إذا هذه شهادة بواسطة. أو أقر عندي بكذا، نص عليه رحمه الله تعالى. أو يقول أيضا اشهد على إني اشهد على شهادتي على فلان أنه أقر بكذا. قال: ولو سمع رجلا يقول اشهد أن لفلان على فلان كذا، كنت واقفا في مكان فوجدت شخصين واقفين أحدهما يقول للآخر يا فلان يا عبد الله اشهد على شهادتي بأن لزيد على عمرو ماذا 100 ريال، هو لا يتكلم معه ولا طلب منه ولا استرعاه، هذا يقول المؤلف وغيره لا ينبغي أن يتخذه شهادة واضحة، نعم من يعرضها له ذلك، لكن أن تكون شهادة لا، لاحتمال أنه وعد، هذا مثلا التقى مع ذاك وقال إذا عمل فلان كذا وكذا أو لو نجح فلان فله عندي مبلغ كذا وكذا أو غير ذلك من الأمور، فيكون وعد. يعني فرق بين الوعد وبين ثبوت الحق، قد تعد شيئا إنسانا بأن تهب له ولا تعطيه ذلك، قد تعده أنك ستعطيه ولا تحقق له ذلك، قد يوجد مانع من الموانع أو قيدت ذلك الإعطاء أو الهدية بسبب من الأسباب ولا تحققت. إذن أيها الإخوة فرق بين أن تشهد على حق ثابت مستقر، مال ماذا باعه فيه سلعة يعني قيمة بيع أو أجرة بيت أو دكان أو كذلك أيضا أي سلعة من السلع، إذن هذا هو الذي تشهد عليه. أما مجرد أن تسمع شخصا يقول لفلان على فلان كذا لا. قال ولو سمع رجلا يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا لم يجوز أن يشهد به إلا أن يكون عند الحاكم وهو يؤدي الشهادة. فإذا كان عند الحاكم عند القاضي ويؤدي الشهادة الأمر واضح، لأنه لا يمكن أن يأتي في مجلس القاضي ويشهد ماذا على خصم ضد خصمه إلا بأمر واقع. قال لأنه يحتمل أنه أراد أن له ذلك عليه من وعد فلم يجوز أن يشهد مع الاحتمال. وفرق أيها الإخوة بين الوعد وبين تحقق الأمر، يعني فرق بين أن يعدك إنسان بحق وبين أن يكون له عليك حق من قرض أو بيع أو غيره. قال بخلاف ما إذا استرعاه لأنه لا يسترعيه إلا على واجب. وكلمة استرعى ترون أن المؤلف يكررها والفقهاء لأن فيها معنى الانتباه، دعوة إلى اليقظة والانتباه والحرص بمعنى القبالك لما سيلقى عليك. نعم. قال رحمه الله وإن سمعه يسترعي غيره. ولذلك تجدون كلمة لبيك الذي كان يكثر منها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل آدم عليه السلام لما يناديه ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول يا آدم يقول لبيك، لأن معنى لبيك هي الإقامة، إجابة بعد إجابة، يعني أنا مجيب لك مقيم على طاعتي. هنا أيضا فيها استرعى فيها انتباه ويقظة لتدرك ما يلقى عليك. إن يقول الله تعالى بالنسبة للنبي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس فيه نلقي، سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال وإن سمعه يسترعي غيره جاز أن يشهد به كذلك. شوف يسترعي غيره لأنه لما أحس بالاسترعى أدرك أن هناك أهمية، كونه يطلب من شخص آخر يقول يا فلان تعال وهم في مجلس أو واقفين في مكان يا فلان إني أسترعيك أن تشهد على فلان، هنا استرعاه، هنا أيضا له الحق أن يشهد على رأي بعض العلماء. قال جاز أن يشهد به كذلك. قال ويحتمل أن لا يجوز، لأن من العلماء من لا يرى ذلك في غير مذهب الحنابلة. نعم. لأن في الشهادة على الشهادة معنى النيابة فلا ينوب عنه إلا بإذنه. وهل هذا الذي يشهد على شهادة شخص قال له استرعي هو أنابه؟ هو ما أنابه، هو أناب الشخص الذي قال طلب منه الاسترعى والانتباه. فهناك من يقول تقبل، والصحيح أن له أن يؤديها على هذا الشكل، سمعت فلان يسترعي فلان بأن يشهد بأن لفلان على فلان كذا، أو أنه يشهد له بأن لفلان يشهد على شهادته بأن لفلان على فلان كذا، يعني يأتي بها بنفس الصورة التي حصلت. قال رحمه الله وإن سمعه يشهد عند الحاكم أو سمعه يشهد بحق يعزيه إلى سببه كقوله أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيعه. شوف قال أشهد أن لفلان على فلان ألفا، يعني هذا اسم إن تأخر، ألفا من ثمن مبيع، هو زاد الشهادة قوة، زاد العبارة قوة لأنه بين سبب الشهادة وهو أن هذا المطلوب من مبيع أو من قرض أو ماذا ثمن سلم أو إجارة أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. إذن هنا ذكر سببه، فالسبب يقوي ماذا أن يشهد الآخر على تلك الشهادة لأنها بانت، زال قضية أنه وعد، قال لشهد أن لفلان على فلان مبلغ 1000 ريال ثمن مبيع أو أهداها إليه أو أجره أو أجرة دكانه أو بيته، إذن هنا أصبح الأمر جليا، زال قضية احتمال أن يكون وعدا بل هو حقيقة. قال ففيه روايتان إحداهما لا يشهد به لما ذكرنا، والثانية يجوز أن يشهد به، وهو الأولى في الحقيقة وهو رأي الأكثر. نعم، لأنه لا يحتمل مع ذلك إلا الوجوب فيزول به الاحتمال ويرتفع به الإشكال. يرتفع الإشكال بذكر السبب. قال ويرتفع به الإشكال فجاز أن يشهد به كما لو استرعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويعتبر لا، هو لو قال أطلب منك كذا يجوز، لكن قضية الاسترعى يقول فيها زيادة ما معنى، يأخذون بالقاعدة اللغوية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فكل يقول حرف يضاف فلالة يضيف قوة ومعنى. فأنت مثلا في التأكيد لما تقول محمد حاضر، هذه جملة إسلامية فيها تأكيد، لكن لما تقول إن محمدا حاضر زدت التأكيد، ولما تقول إن محمدا لحاضر زدت 3. ولذلك الناس يخاطبون منكر متردد خالي الذهن، فكل واحد تخاطبه بما يناسبه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويعتبر دوام هذه الشروط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا بد من بقاء واستمرار هذه الشروط حتى يحضروا عند الحاكم وتؤدى الشهادة ويحكم الحاكم بذلك، يعني ويقضي الحاكم في تلك القضية، يعني ينفذ القاضي حكمه، يعني هي هذه تعتبر مستمرة وباقية ودائمة إلى حين صدور الحكم كما نقول الآن. قال ويعتبر دوام هذه الشروط إلى حين الحكم، فلو شهد الفروع عند الحاكم فلم يحكم ولم يصدر حكمه بعد، فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل أو صحوا من المرض. يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم، فهنا حضر الأصل ماذا وحينئذ. ولذلك ابن حجر يكثر من قوله إذا جاء نهر الله بطل نهر، يعني الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار الذي درسه يجد أنه دائما يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نهر معقل هذا في اليمن، والصنعاني من علماء اليمن، فهو يقصد ماذا؟ يقول إذا جاء التصحيح للحديث أو التضعيف عن ابن حجر فلا شيء بعده، يعني ليس بعد ابن حجر ماذا حكم أقوى من حكمه. نعم. قال فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل أو صحوا من المرض. صحوا يعني زال عنهم المرض، يعني شفوا. نعم. وقف الحكم على أو زمان. كذلك زال الخوف أو كذلك خرج السجين، هذه كلها أيضا زالت الأسباب، فإذا زال السبب وجاء شهود الأصل أو حضروا كانوا بعيدين في سفر فحضروا، فهنا إذا حضر شهود الأصل أبعد شهود الفرع لأنه لا يمكن أن يقدم الفرع على الأصل. نعم. وقف الحكم على سماع شهادتهم لأنه قدر على الأصل، لأنه قدر على الأصل كله صحيح، قدر وقدر، فأيما قرأت فهو صحيح. نعم. إذا قدر شيء آخر. نعم. وهو الأولى لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل، فأشبه المتيمم يقدر على الماء. المتيمم أيها الأخوة أنتم تعلمون لا يجوز للمسلم أن يتيمم إلا أن يتعذر عليه وجود الماء، يعني لا يجد الماء، أو يجد الماء ولكن يوجد مانع، والمانع إما أن يكون مرضا في بدنه وإما أن يكون مانع أيضا حسي بأن يكون بينه وبين الطريق عدو يتربص به الدوائر، يعني إنسان يتربص به ليقتله أو يعتدي عليه، أو ينتهك حرمة هذا الإنسان، أو كذلك أيضا سبع في طريقه. فهنا إذا لم يجد الماء أو كذلك أيضا وجد الماء ولكن حال بينه وبين الوصول إليه مانع، ففي هذه الحالة له أن يتيمم ما دام ما لم يخرج الوقت، يعني يجوز له. لكن لو جاء الماء بعد ذلك هنا يختلف الحكم. إذا كان ذهب شخص يستقي ويأتيه بالماء، فما دام في الوقت لا ينبغي له، يعني الوقت حتى ما ضاق عليه ينبغي له أن ينتظر، لأن الصلاة أيها الإخوة وقتها موسع، لك أن تصلي في أول الوقت، ولك أن تصلي في وسطه، ولك أن تصلي في آخره، وفي أي وقت منهما صليت صح، ولا ذنب عليك ولا إثم، أديت الفريضة في وقته. لكن أيهما أفضل؟ لا شك أن أول الوقت أفضل. أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على أول وقتها أو في أول وقتها، إلا عند اشتداد الحر فإنه في هذه الحالة يستحب تأخيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، وأيضا عند صلاة العشاء، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينتظرون رسول الله ورؤوسهم تخفق، يعني بهم النوم، ثم يخرج عليه. قال: لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على الماء. قال رحمه الله: يعني يقدر على الماء بعد عجزه عنه. قال: وإن فسق شهود الأصل أو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم. نسأل الله العافية، يعني ابن آدم ضعيف، يعني وقلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وهذه من الصفات التي ينبغي أن يثبتها المسلم لله، بأن له يد وأن له قدم وأن له أصابع، هذه كلها وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. إذن قد يحصل فسق يتغير، فالإنسان قد يتغير، والفاسق إذا تغير قبل الشهادة تبطل شهادته. قال: وإن فسق شهود الأصل أو رجعوا يعني رجعوا عن الشهادة، حينئذ بطلت شهادة الفرع، لأنها مبنية على شهادة الأصل، وأهل الأصل إما أنهم فسقوا فلم تتوفر فيهم شروط الشهادة زالت العدالة، أو أنه كذلك مثلا حصل سبب آخر كما ذكر المؤلف. نعم. قال: وإن فسق شهود الأصل أو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم بها، لأن الحكم ينبني عليها، فأشبه ما لو فسق شهود الفرع أو رجعوا. يعني يقول المؤلف نفس الحال، لو فسق أيضا شهود الفرع أو أنهم رجعوا عن أداء الشهادة فلا تصح الشهادة. نعم. قال المصنف رحمه نعم الله قبل الحكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واختلفت الرواية في شرط خامس. إلا بعد الحكم لو كانوا كذبة، كما في قصة علي عندما جاءه رجلان فشهد على رجل أنه سرق فقطع يده، ثم جاء وقال أخطأنا، فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، ثم غرمهما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية في شرط خامس، وهو اعتبار الذكورية في شهود الفرع. ما هذه اختلف العلماء فيها، أكثر العلماء ليس أكثر العلماء قلة من العلماء في الحقيقة يكتفون بالشروط الأربعة، لكن الذكورية، أنتم تجدون أيها الأخوة دائما الفرع بل في الغالب يكون أضعف من الأصل، لكن قد يكون الفرع أقوى من الأصل، مثل الضرب بالنسبة للوالدين ماذا أقوى من التأفيف، وقد يكون معادلا له كعلة الربا الموجودة في الأرز وهو فرع، فإنها أيضا الموجودة في ماذا؟ في البر، هي موجودة ماذا؟ في الأرز، فهما متساويان، وقد يكون ماذا؟ أدنى. لكن هنا الآن المؤلف يتكلم عن ماذا؟ عن شهادة الأصل وشهادة الفرع. شهادة الفرع هي بدل، والبدل دائما أضعف من المبدل منه. إذن شهادة الأصل عرفنا أنه يجوز في الأموال، وما أصله الأموال أنها تصح بشهادة رجل وامرأتين، فهل يسري ذلك وينتقل إلى شهود الفرع بمعنى يجوز أو ليس كذلك؟ المسألة فيها خلاف في مذهب الحنابلة وغيرهم. قال: واختلفت الرواية في شرط خامس، وهو اعتبار الذكورية في شهود الفرع، فعنه رحمه. يعني ما معنى الذكورية؟ يعني نحن قلنا يجوز بالنسبة لشهود الأصل رجل وامرأتان، لكن بالنسبة للفرع على هذا القول لا بد أن يكون شاهد الفرع، شاهدا الفرع أن يكون ذكرين، أن يكون ذكرين في المال وفي غيره. قال: فعنه رحمه الله لا يشترط، لأن الغرض. بل بعضهم يقول في شهادة الفرع وأيضا يلزم أن يكون شهود الأصل ذكرين، لأن الشهادة هنا ضعيفة، ينقلها أناس عن أصل، وينبغي أن يكون الأصل مقوى بأن يكون الشاهدان فيه ذكرين وليس فيهما أنثى، لأن الأنثى ضعيفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعنه رحمه الله تعالى لا يشترط، لأن الغرض إثبات المال، فجاز أن يثبت بشهادة النساء مع الرجال كشهادة الأصل. قال: والثانية يشترط، لأن شهادتهم على شهادة الشاهدين. والثانية يشترط، وهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي، وأيضا قال: لا تقبل ماذا؟ شهادة الفرع، شهادة فرع فيها نساء، بل يجب أن يكون شاهدي الفرع ذكرين مطلقا، سواء كان في الأموال أو في غيرها. إذن قال أي الإمامان مالك والشافعي، أما أبو حنيفة في مذهب خلاف هنا وهنا. إذن لا بد من وجود الذكورية في شهود الفرع. إذن هذه الرواية الثانية في الحقيقة هي مذهب جمهور العلماء، وهي بلا شك أولى وأوثق، يعني هي أولى وأحوط. قال رحمه الله: والثانية يشترط، لأن شهادتهم على شهادة الشاهدين وليس ذلك بمال. انظر إلى التعليل البديع من المؤلف رحمه الله، يقول: لأن شهادتهما أي شهادة الفرع ليست على ماذا؟ القضية، الأصل، المال أو غيره، ولكن شهادتهما هي مبنية على شهادة الأصل. إذن هما يشهدان على شهادة الأصل، فهما يشهدان على شهادة، لا أنهما يشهدان على حق من الحقوق، فالذي شهد أصلا في الحقيقة هم أصحاب الأصل، ولذلك كانت شهادة صاحب الأصل أقوى. لماذا؟ لأنه ينطق أمام القاضي بأنه شاهد وأراء أو سمع، أما هذا لا يستطيع أن يقول رأيت، لو قال رأيت أو قال سمعت لقال له الحاكم: انصرف، وأنت لا تصلح أن تكون شاهدا، كما قال ذلك شريح للذي شهد في قصة المرفق. قال: لأن شهادتهم على شهادة الشاهدين وليس ذلك بمال ولا المقصود منه المال. يعني شهادة الشاهدين ليست بمال ولا المقصود منه المال. ويطلع عليه الرجال أشبه النكاح. وإذا كان يطلع عليه الرجال فلماذا تقبل شهادة النساء كالنكاح؟ فالنكاح يطلع عليه ماذا؟ الرجال، بل الذي يحضر العقد إنما هو الرجال، يحضره الولي وشاهدان. قال: وأما شهود الأصل فلا تعتبر فيهم الذكورية. وبعض العلماء اعتبر ذلك حتى في المذهب. قال: وأما شهود الأصل فلا تعتبر فيهم الذكورية، لأنها شهادة بمال. قال: وعنه رحمه الله، يعني وعن الإمام أحمد، وهو أيضا رأي لبعض العلماء. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنها تعتبر، لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا. لماذا ضعيفة؟ يعني فرق بين شهادة تؤدى عن مشاهدة أو سماع، وبين شهادة تؤدى نقلا عن سامع أو راء، إذن هي أضعف بلا شك. فلما كانت ضعيفة اشترط أن تكون الشهادة التي استمدت منها شهادة الفرع وهي شهادة الأصل أن تكون أيضا قائمة على شهادة ذكرين. قال: وعنه رحمه الله أنها تعتبر لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا، فاعتبر تقويتها باعتبار الذكورية فيها. يعني فيها، يعني في شهادة الأصل، الضمير يعود إلى شهادة الأصل. ما هي الرواية الثانية والثالثة؟ ما في ثالثة. الثانية والثانية يشترط لأن شهادتهم على شهادة الشاهدين، وليس ذلك بمال. ثم قال: فيه احتمال، يعني يحتمل ويشير إلى مذهب الغير أنها تشترط في شهادة الوصول الذكورية، هذا هو احتمال. قال: وقل هذا الاحتمال قوي، أليس هذا المشكل؟ لا، الذكورية اشترط في شهادة الفرع، أما شهادة الأصل ففيها رأيان أو روايتان، رواية لا تشترط ورواية تشترط التي قال ويحتمل، أليس كذلك؟ اقرأ. قال رحمه الله تعالى: والثانية. نعم. طيب هو نعم. لا، الأصل أن شهادة الأصل لا تعتبر فيها الذكورية مطلقا، الأصل، لكن يحتمل لضعف شهادة الفرع، أما شهادة الفرع فجمهور العلماء يشترطون فيها الذكورية. نعم. قال: وأما شهود الأصل فلا تعتبر فيهم الذكورية لأنها شهادة بمال. هذا هو الرأي المشهور عند العلماء. نعم. وعنه أنها تعتبر، وعنه أنها تعتبر لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا، فاعتبر تقويتها باعتبار لأجل التقوية. نعم. أما ذيك مجزوم بها وهذه لا، هذا الفرق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل شاهد فرع. هذه المسألة دقيقة أيها الإخوة، والآن لدينا شاهد الأصل وشاهد الفرع، هل يكفي أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل واحد، يعني يشهد على هذا الشاهد واحد وعلى هذا الشاهد واحد، فيكون اثنان مقابل اثنين وانتهى؟ بعض العلماء الأئمة الثلاثة يقولون لا، حتى أبو حنيفة معهم الحنفية والشافعي المالكي يقولون لا، لا يجوز هذا، لا بد أن يشهد على كل شاهد شاهدان، ويقيسون ذلك على الإقرار، يشهد على الشاهد شاهدان والشاهد الآخر شاهد، إلا قالوا أن يشهد كل واحد من الشاهدين على كل واحد من الشاهدي الأصل، فهذا جائز باتفاق الأئمة الأربعة، هذا سيذكره المؤلف، فانتبهوا لكلامه. قال: ويجوز أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل شاهد فرع. هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة، يعني شاهد الأصل اثنان، فيجوز أن يشهد على أحدهما شاهد واحد وعلى الثاني شاهد واحد، فمجموعهما واحد زائد واحد اثنان، فاثنان شاهد الفرع يعادلان اثنين شاهدي الأصل. هذا هو رأي الحنابلة. نعم. فيشهد شاهدا فرع على شاهدي أصل، لأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل، فاكتفي بمثل عددهم. عددهم اثنان مقابل اثنين، هذا الذي أنا قلت. نعم. قال: وذكر ابن بطة رحمه الله. وكلام ابن بطة من الحنابلة هو المشهور وهو الصحيح وهو الراجع على مذهب الأئمة كلهم. نعم. ولذلك أيها الإخوة انظروا، قد تجد عالما في المذهب وربما لا يكون مشهورا، وإن كان هذا عالم لكن ذكره قليل كما ترون، يعني قال بهذا القول وقوله هو قول الأئمة، إذن هذا هو الأحوط في الحقيقة، ونحن في هذا الباب نأخذ بالأحوط، فأيهما أحوط، مذهب الجمهور أو الرواية الأولى؟ مذهب الجمهور لا شك فيه حيطة، لأنه فرق بين أن يشهد على كل واحد اثنان وبين أن يشهد واحد، فيكون هنا المجموع أربعة. قال رحمه الله: وذكر ابن بطة رحمه الله أنه يشترط أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدا فرع، لأن شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل، فلا يثبت كل واحد منهما إلا باثنين، لأن شاهد الأصل يثبتان الشهادة أصلا. هنا الآن لكي نثبت شهادة الأصل لا بد أن يشهد على كل واحد اثنان. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما لو كانت الشهادة على إقراره. كما لو كانت الشهادة على إقرار، معنى هذا أن الشهادة على إقرار لا يكفي فيها ماذا؟ شخص واحد، شخصين. ما معنى هذا؟ نوضح المؤلف أجمل. يعني شخص سرق شخصان اشترك في سرقة فأقر بالسرقة فشهد عليهما اثنان. يقول العلماء: لا يثبت إقرار المقرين بشهادة اثنين على أن يكون كل واحد شاهدا عن أحدهما على شاهدي الأصل الشاهدين على الإقرار. يعني كما قلت لكم اثنان سرقا من حرز وثبتت السرقة وأقر بأنهما سرقا فشهد عليهما اثنان، هل يكفي هنا أن يشهد على كل واحد من شاهد الأصل الذين شهد على الإقرار؟ يقول: لا يثبت إقرار المقرين بشهادة اثنين على أن يكون كل واحد منهما أي من الشاهدين مقابل ماذا؟ شاهدي الأصل على الإقرار، بل لا بد من أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل بالإقرار اثنان. إذن المؤلف يقول هذا مثله، وهو قياس جيد في الحقيقة. نعم. قال: لكن واضح. لا لا ليس، ما في ثانية جاء، الثانية غير. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل، فلا يثبت كل واحد منهما إلا باثنين، كما لو كانت الشهادة على إقراره. على إقرار عندك؟ طيب، حتى لو إقراره لا يختلف، حتى لو إقراره وشهد عليه اثنان. نعم، لا يختلف الحكم. نعم. قال: لكن إن شهد شاهدا الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل جاز. هذه مسألة غير، هذه معناته يقول: لو كان عندنا اثنان فقط شاهد الفرع، لكن كل واحد من الاثنين شهد على الاثنين، يعني شاهد الأصل زيد وعمر، وشاهد مثل الفرع بكر ومحمد، فبكر شهد على زيد وعمر، ومحمد شهد على ماذا؟ زيد وعمر. إذن هذه غير، هذه لا خلاف فيها بين العلماء، كلهم متفقون الأئمة الأربعة. لا، هناك على الإقرار، ولكن أنا جئت بمثال أوضح، وإلا نفس هذا الذي لو أقر بأنه سرق هو لا يعتبر، لا تعتبر الشهادة إلا إذا كان فيه اثنان، يعني لو شهد واحد لا ينفع هذا. إذن لا بد في الإقرار من شاهدين. هل نكتفي بشاهدين؟ لا، كل واحد منهما لا بد من أن يشهد عليه في الفرع شاهدان فيكون المجموع أربعة، ولذلك المؤلف قاس على هذه المسألة. نعم. قال رحمه، يعني أنا جيت بصورة أخرى لأوضح. نعم. قال: لكن إن شهد شاهدا الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل جاز، لأنه إثبات قول اثنين فجاز بشاهدين، لأن كل واحد منهما شهد عليه اثنان فزال الإشكال، كما لو كانوا أربعة كالشهادة على إقرار نفسين. قال المصنف رحمه، هذا أيضا مثال الذي ذكرتنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها. هذه أمانة، الله سبحانه وتعالى لا أمر، قال يقول سبحانه: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا. إذن هذا فيه تحذير، هذا صحيح في القسامة، لكنه ورد ماذا؟ في المحافظة على الشهادة وعلى أدائها على وجهها، وأن من لم يؤدها على وجهها فهو خائن، وأنه إذا لم يودها على وجهها فسيسأل عنها يوم القيامة، ولذلك يجب على الشاهد أن يحفظ الشهادة تماما وأن يحكيها كما رواها. نعم. قال: ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها. فيقول أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان. أيضا يقول الصحيح أشهد أن فلان ابن أولا أشهد أن فلان ابن فلان المعروف عندي، يعني يسمي أشهد مثلا أن زيد بن محمد بن كذا وكذا المعروف عندي العدل شهد على أن لفلان كذا وكذا. نعم. قال أن فيقول أشهد أن لفلان أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا. والمؤلف ليس معنى لما يقول فلان ما يستطيع يأتينا هذه قضايا، لكن فلان نحن نسميه أن فلان المعروف، أنا مثلا أقول أن فلان المعروف لدي عبد الله بن محمد مثلا ماذا التميمي أو مثلا ماذا العوفي أو غير ذلك من الأسماء المعروفة، لكن هو يعرف بهذا الاسم. إذا أنا حددت ذلك الشخص وبينت أنه معروف، وقول المؤلف يقول فلان هو لازم فيه نقط نحن نسميه. قال وأشهدني على شهادته. قال وإن سمعه يشهد عند الحاكم أو يعزي الحق إلى سبب ذكره. رأيتم؟ لأنه عند الحاكم لا لاعب هناك ولا هزال ولا وعد، الشهادة هناك هي حقائق، فهو له أن يتحمل الشهادة وأن يؤديها على وجهها. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اختلاف الشهود. الآن دخل المؤلف، الآن سنعود مرة أخرى وهذا الباب فيه دقة فانتبهوا. المؤلف بدأه بفصل، والفصل هذا ليس هو من المسائل الجوهرية في الباب، ولكن المؤلف قدم به كإرهاص للدخول في الأمر، ولكنه دخل بعد ذلك في خضم الأمر فيما يتعلق بشهادة الزنا، يعني كأن المؤلف ما أشبعها فيما مضى وعاد إليها مرة أخرى. حتى الأخ كان سأل سؤال فقال لو أنهم مثلا شهدوا أربعة على الزنا، قلنا لا بد، أجبت هناك لا بد من صحة إقامة الحد أن يتفقوا على فعل واحد. الآن المؤلف جاءنا بذلك الأمر، تفضل. قال إذا ادعى 2000 على رجل، يعني ادعى شخص على شخص بأن لي عنده 1000 ريال ولكن شهد شاهدا اختلف، أحدهما شهد 2000 وأحدهما شهد 1000، وهذا قد يحصل لأن الذي يشهد 1000 ربما يكون اقترض منه 1000 وهذا موجود فأشهده، ثم جاءه آخر فأقرضه 1000 آخر واعترف أمامه بأنه سبق أن اقترض منه 1000 فأيضا وأعطاه 1000 آخر، هذا أمر. الأمر الآخر أنه قد يكون أخبر الأول ماذا بأنه يطلبه 2000 وقال للثاني ماذا بأنه اقترض منه 1000، وبعض الناس تجد عنده هذا الشيء حتى في ما يحب مثلا يقول فلان يظهر عجزه وشدة حاجته فيقول اقترض مني مالا، ليس شرطا أن ينص، فهذا كل الاحتمال قائم. نرى ماذا يقول المؤلف رحمه الله. قال إذا ادعى 2000 على رجل فشهد له شاهد بهما وشهد له آخر 1000 ثبت له 1000 بشهادته. إذا الآن لدينا شاهدا، أحدهما شهد 2000 كما ادعى المدعي وشهد آخر 1001، فما الحكم هنا؟ الآن قبل أن تسمعوا ما في الكتاب، كل واحد منا لو فكر لأدرك أن الاثنين اتفق على 1000، فليس كذلك؟ يعني كل منهم شهد إذن 1000 ثابت، إذن الباقي ما هو؟ 1000 الآخر وفيه شاهد آخر، وأنتم تعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين خلافا لأبي حنيفة، حتى نكون دائما على ارتباط، أبو حنيفة لا يرى الحكم بالشاهد واليمين. نعم. قال ثبت له، ويرى أن هذا زيادة على القرآن يرى الحنفية، وهذا نسخ ونحو ذلك وهذا غير صحيح. نعم. قال ثبت له 1000 ثبت له 1000 بشهادتهما لاتفاقهما. إذن الرجل حصل على نصف ماله، وهذا شيء طيب ما لا يدرك كله لا يذهب جله، لا يترك جله. نعم. ويحلف مع شاهده على الألف الآخر. ويحلف مدعي الألفين مع الشاهد الذي شهد بالألفين على أنه ماذا؟ يعني يحلف الخصم المدعي ويحلف الشاهد له بأنه أقرضه أو باع عليه أو له حق عنده بالألفين ويأخذ حقه. قال ويحلف مع شاهده على الألف الآخر لأن له به لأن له بها شاهد. هذه المسألة كما قلت لكم ما أرادها المؤلف، ولكنه قدم بها ليقرب لنا، وإلا هو يريد ما يتعلق بالحدود وما يتعلق بالجنايات وعامة الحقوق التي سيعرض لها رحمه الله. نعم. قال وسواء شهدت البينة بإقرار الخصم أو ثبوت الحق عليه. وسواء شهدت البينة بإقرار الخصم، إذن هنا شهدت بالإقرار أو البينة شهدت بماذا؟ يعني الشهود عليه. بثبوت الحق. نعم. قال وسواء ادعى ألفا أو أقل منه، لأنه يجوز أن يكون له حق فيدعي بعضه. يعني يقول المؤلف لا يؤثر على هذا أن يكون أحدهما شهد بألفين والآخر شهد بألف. لماذا؟ لأن الإنسان قد يقول لفلان عندي مبلغ اقترض منه 100,000، قد يقول اقترض مني 100,000 أشهد، وربما يقول اقترض مني مبلغا من المال، وربما يقول 50,000 وأكثر، يعني ما يريد أن يثقل عليه. نعم، هذا قد يحصل. لأنه يجوز أن يكون له حق فيدعي بعضه، ويجوز ألا يعلم أن له من يشهد له بجميعه والله أعلم. قال ويجوز ألا يعلم أن له من يشهد له بجميعه والله أعلم. أي قد يكون يعرف أن كما قلت لكم شخص يعرف أن له عليه 1,000، يكون هذا لا يعرف إلا 1,000 والآخر شهد وعاصر 2,000. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في قال رحمه الله فصل. هذه ينبغي أن تهدى فيها قليلا في القراءة حتى يفهم الإخوة تماما. نعم. قال رحمه الله فصل. وإن شهد اثنان أنه زنى بها في هنا أول شيء مقدمة شروط صحة الشهادة على الزنا. لا بد أن يتفق الفعل. من شروط صحة الشهادة في الزنا الاتفاق على الفعل. هنا خذوا المقدمة، لا بد أن يحصل اتفاق على الفعل. لو كان لكن لو قال في مكان كذا والآخران في مكان كذا وفي زمان كذا وكذا اختلف الشهود فتكون النتيجة قذف، ونتيجة القذف إنما هو الحد. فانتبهوا، والعلماء مختلفون في هذه أيضا المسألة، يعني فيها ثلاثة آراء. نعم. قال رحمه الله وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت، وشهد آخران أنه زنى بها في بيت آخر، أو شهد اثنان أنه زنى بها غدوة يعني صباحا، وشهد اثنان أنه زنى بها عشية. كل هذا التكرار أيها الإخوة، وربما كلمات يشق على المسلم أن يسمعها أن تحصل من مسلم، لكن هذا علم ولا بد أن يبين، وهو أيضا فيه صيانة وحفظ لعرض المؤمن. يعني ليس الأمر بسهل، فالعلماء عندما يفصلون ويدققون ليبينوا لنا أن التعدي على أعراض المسلمين وتجاوز الحد فيها والتساهل فيها ليس بأمر سهل، نتيجته ماذا؟ أن يقام الحد على المعتدي وعلى القاذف. قال وشهد اثنان أنه زنى بها عشيا، قال فهم قذفة وعليهم الحد. لماذا؟ لأنهم ما اتفقوا على الفعل. هؤلاء قالوا في بيت كذا والآخر في بيت آخر، هؤلاء في البيت وهؤلاء في الصحراء، هؤلاء مثلا في السوق وهؤلاء في كذا، إذن اختلف الشهود، فهؤلاء في جانب، اثنان في جانب واثنان في جانب، فما الحكم؟ قال المؤلف هم قذفة، وهذا هو قول الإمام مالك قولا واحدا، وهو قول للإمام الشافعي، لأن الشافعي له قولان. هذه القضايا المهمة أنا دائما أحاول أن أعرض لأقوال العلماء فيها. إذن هذا القول فيه مالك رحمه الله تعالى والشافعي في قول، وهو كما ترون أيضا الرواية المشهورة المذهب عند الحنابلة. هل هناك قول آخر؟ نعم، هناك مذهب أبي حنيفة والقول الآخر للشافعي أنه لا يحد المشهود عليهم ولا الشهود. أما أن الشهود لا يحدون عند أبي حنيفة والشافعي في قول، قالوا لأنهم كملوا الأربعة، والله تعالى يقول فإذ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وهؤلاء جاءوا بأربعة شهداء. وقال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهؤلاء جاءوا بأربعة شهداء. إذا ندرأ عنهم حد القذف، هذا بالنسبة للشهود. قالوا ولا يقام الحد أيضا على المشهود عليه. لماذا؟ لأن الزنا لم يجب الحد فيه لاختلاف الشهود باختلاف المكانين، يعني لم يتفق على موضع واحد أو زمن واحد، يعني التعليل هو التعليل الأول. إذن القول الأول هو قول مالك والحنابلة، وستأتي أيضا روايات للحنابلة، وقول للشافعي يقام الحد على من؟ على القذف، لأنهم قذفوا لأن فعلهم لم يتحد فيقام عليهم حد القذف. أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر لا يحد الشهود لأنهم أربعة، ولا يحد المشهود عليه لأنه لم يتحد الفعل. وهناك قول ثالث سيذكره ماذا؟ المؤلف عن بعض الحنابلة. قال رحمه الله: وقال أبو بكر رحمه الله تكمل شهادتهم. لا، لو قرأت صحيح تكمل. نعم، تكمل شهادتهم. نعم، ويحد المشهود عليه. تكمل شهادتهم ويحد المشهود عليه. لكن هذا القول في الحقيقة اعترض عليه القاضي أبو الخطاب، وهذا القول قال فيه سهو في النقل ولا يمكن قبوله، لأنه يخالف الأصل والإجماع، وهو أن الحدود تدرأ بالشبهات. نعم، من أعيد مرة أخرى؟ وقال أبو بكر رحمه الله تكمل شهادتهم ويحد المشهود عليه، وحكاه عن أحمد رحمه الله تعالى. أبو حنيفة ما قال يحد، لا يحد المشهود. قول أبو حنيفة. نعم نعم. قال وحكاه عن أحمد رحمه الله لأنه قد شهد عليه أربعة بالزنا. وحكاه عن أحمد، قلت لكم أبو الخطاب اعترض على هذا القول من الأئمة المحققين في المذهب، وقال هذا سهو في النقل. انظر إلى أدب العلماء، ما قال خطأ، قال هذا سهو في النقل. لماذا؟ لأنه يخالف الأصل والإجماع، وهو الأصل والإجماع أن الحدود تدرأ بالشبهات بإجماع العلماء. نعم. قال رحمه الله لأنه قد شهد عليه أربعة بالزنا، فيدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. ولكن الحقيقة أن الشهود ما اتفقوا على الفعل، وهذه في الحقيقة شبهة، وإن لم تكن شبهة قوية فلا أقل من أن تكون شبهة متوسطة، وهذا حد، والحدود تدرأ بالشبهات، وفي ذلك صيانة لأعراض المؤمنين، فينبغي أن يحد أولئك الذين تسرعوا في ذلك الأمر. قال رحمه الله تعالى والأول المذهب، اكتبوا بورق عشان ما تكثر الأسئلة. نعم. قال رحمه الله تعالى والأول المذهب، رأيتم، والأول المذهب اللي هو مذهب مالك. نعم. لأنه لم يشهد الأربعة على فعل واحد، فأشبه ما لو شهد اثنان على رجل أنه زنى بامرأة وشهد اثنان أنه زنى بامرأة أخرى. هنا ترددت شهادتهم، وقد يكون فعلا أنه زنى بامرأة وزنى بأخرى، لكن المسألة ليست متيقنة، يقول أن زنى بفلانة والاثنين زنى بفلانة وهي الزنية واحدة، إذن هذا قذف فيحدان عليه، فيلزم الشهود الحد دون المشهود عليه. قال رحمه الله وإن شهد اثنان أنه زنى بها في هذه الزاوية واثنان أنه زنى بها في الزاوية الأخرى. دقة العلماء رحمه، يعني تجد البعض يمل أن يسمع، لكن هذا أيها تحقيق للأحكام، وفيه كما قلنا صيانة وعناية بالأعراض، وحتى لا يفتح الباب لأصحاب النفوس الضعيفة. كم من أناس يسهل عليهم رمي المنبر، ربما لو غضب على إنسان لتمنى لولى الموت بيده لأنزله به، وينسى قضية أخوة الإسلام والمسؤولية، ولا فما يعني يتورع أن يرمي هذا المؤمن. ربما يرى، أنا أذكر مثلا شخص يعني اتهم واحد من الصالحين، رأى ودخل في حي من أحياء المدينة، قال يا شيخ جانع، أما تعلم أن فلان كذا وكذا، جهة يعني يسكن فيها وناس حولهم ملاحظة. فقلت له يا أخي ما تتق الله، هذاك أيضا فيه ناس يطبخون، ربما ذهب يذبح عن يسأل عن طباخ، وهذا الرجل طيب وليس من ينتسبون إلى تلك الفرقة. فقضية التسرع ليس بسهل، وتحسبونه هينا، يقول الله وهو عند الله عظيم. نعم. قال رحمه الله: واثنان أنه زنى بها في الزاوية الأخرى. وهو انظروا دقة العلماء، زاوية وزاوية، يقولون البيت أحيانا بيوتهم زمان صغيرة حجرة، ففي الزاوية إذا كانت متقاربة يقول هذا نقبل الشهادة لأنه زاوية، قد يحصل انقلاب ونحو ذلك فيحصل في هذه الزاوية، هذا رأى كذا وهذا رأى. لكن إذا كان المكان واسع كأن يكون قصر أو فلة كبيرة أو مثلا مكان محوط كبير، فقالوا هذا غير معقول يكون في الزاوية ذي والزاوية البعيدة وهي فعلة واحدة. لا. قال: واثنان أنه زنى بها في الزاوية الأخرى وهما متباعدتان فكذلك، لأنهما فعلان. لكن أبا حنيفة رحمه الله هنا يخالف جماهير العلماء، يقول في الزاويتين المتباعدتين فإنه في هذا تثبت الشهادة ويستحسن حدهما، لكن نحن نقول الحد ليس في استحسان، الاستحسان في ترك في الحقيقة، يعني ترك الحد أحسن من القيام به عند الشبهة. وعلى فكرة خالفه صاحبه أيضا. قال رحمه الله تعالى: وإن كانتا متقاربتين كملت الشهادة. والمؤلف يعني حقيقة يتكلم عن بيوت فيما مضى، يعني كانت البيوت صغيرة جدا، يعني ربما لو مد الإنسان ما يستطيع أن يمد رجليه في الغرفة، فتجده ينام القرفصة. نعم. قال: وإن كانتا متقاربتين كملت الشهادة، لأنه أمكن صدقهم بأن تكون كل بينة نسبية يكون بينهما مثلا. نعم. نسبية إلى إحدى الزاويتين. نعم. نسبته إلى إحدى الزاويتين لقربه منهما. قال رحمه الله تعالى: وإن شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة، واثنان أنه زنى بها مكرهة. انظروا هل هناك فرق بين المطاوع والإكراه؟ نعم، الإكراه يوليه حكم شرعي، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن لابد أن نقف قليلا هنا حتى لا يظن البعض أن قضية الإكراه على إطلاقها، فلو جاء إنسان ووضع سيفا على رقبتك وقال: إما أن تقتل فلان ولا قتلتك، وأنت متيقن أنه سيقتلك، لا يحل لك أن تقتله، لأن مهجتك ليست بأولى من مهجته، فكما أن مهجتك غالية عليه ونفسك هي أيضا غالية عليه. هذا من أنواع إنسان جاء الإنسان قال: إما أن تزني أبو فلان ولا قتلتك، ليس له أن يزني، لأن هذا لو جاء وقال: إما أن تسرق وإلا أقتلك، يسرق، قال: إما تقذف وإلا أقتلك، يقذف، ثم بعد ذلك يرد المال إلى صاحبه، وأيضا يتبرى من القذف ويشهد بالله بأنه كذب في ذلك وأنه ألجأ إلى ذلك وهو معذور. إذن ليس الإكراه أيها الإخوة على إطلاق. إذن قضية، لكن قضية الإكراه في الزنا هنا سن أكره امرأة يختلف عن امرأة مطاوعة، لأن المكرهة لا يقام عليها الحد، وأما المطاوعة فيقام عليها الحد بالشروط، إذا توفرت فيها شروط ماذا إقامة الحد. نعم. طيب لو تعيد العبارة. قال رحمه الله تعالى: كملت الشهادة. قال: وإن كانتا متقاربتين، يعني بالنسبة للزاويتين، وإن كانتا متقاربتين كملت الشهادة، لأنه أمكن صدقهم بأن تكون كل بينة نسبته إلى إحدى الزاويتين. هذا كلام واضح، كل بينة نسبته، وأنت ماذا عندك؟ هذا الصحيح. نسخة أخرى: بأن تكون كل بينة نسبية إلى إحدى الروايتين. نعم، لا لدي فيها بعد، نسبته هذا الصحيح، نسبته إلى إحدى الزاويتين. نسبية دي تحتاج لأن ندخل في التعليل، نسبية بمعنى قد يكون في الوسط وكذا، أيهما أقرب وغيره، لكن هذه مباشرة وهي الأولى، نسبته إلى إحدى الزاويتين لقربه. لا حقيقة هذه النسخة أيها الإخوة من باب العرفان بالفضل لأهله، خدمت خدمة عظيمة، ويندر ترون نادر جدا، يعني إذا وقفنا عليها يمكن 2-3 أخطاء وجدناها، لكنها خدمت فجزاهم الله خيرا، أحدهما توفي فرحمه الله، والثاني مسؤول كبير موجود. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة كثيرة، بعض الإخوة يشكل عليه شيء، يقول الأخ هنا: ما معنى كل من إرهاص؟ يعني إرهاص الشيء تهيئته. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينعزل ويتعبد في غار حراء إرهاصا. لماذا؟ لما سيأتي، يعني إرهاصا لنزول الوحي عليه، يعني تقديمه أو إعداد وتهيئة. ومعنى خصم، يعني خصمك المخالف الذي تدعي عليه ويدعي عليك، هذا هو الخصم. يقول الأخ: ما حكم الدخول على المأموم في صلاة الجماعة الأولى وجعله إماما في بقية ما بقي من صلاته؟ هذه فيها خلاف، والصحيح أن ذلك جائز، يعني تدرك شخصا فاتته كل الصلاة مع الإمام، أدرك جزءا مع الإمام، ثم بعد ذلك تأتي وتنضم إليه. هو بدأ الصلاة بنية ماذا؟ المأمومية، فهنا تختلف النية، حينئذ سيتحول لأن يكون إماما، فهل يجوز تحويل النية؟ قالوا هذا يجوز. وكل الكلام يدور حول قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة في هذا المسجد، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء، ورسول الله سيعلم ذلك وأقره عليه. فالنية مختلفة، معاذ يصلي النفل وهم يصلون الفرض، فهل يصح اقتداء المفترض بالمتنفل؟ أو أيضا كذلك يقتدي إنسان بمأموم إلى آخر؟ هذه مسائل فيها تفصيل، أنا لا أستطيع أن أوضح، يعني ما أستطيع أن أبسط أكثر من ذلك. يقول الأخ: ما حكم الدعاء الجماعي في آخر موعظة؟ أولا الدعاء الجماعي أيها الإخوة ليس له أصل، الأصل أن الإنسان يدعو فما عرف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء. فنحن نرجع إلى ما كان، هل كان الرسول يجمع أصحابه ويدعو جماعة؟ لا، هذا الذي يحصل في الصلوات مثل التراويح أو غيرها أو في الخطب وهم يؤمنون، أما أن يجمعهم. وذاك تكلم بعض العلماء في موضوع عرفة، إذا كان شخص يتطرق إليهم الكسن فلا مانع مثلا من أن يدعو عند البعض ويرددون. يقول الأخ: هل ورد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أن يديه تكون مستقيمتين بين الركبة والكتف؟ هو هكذا، أنا سبق فصلت لكم أنت تضم الأصابع وتضع هكذا، هنا أنت إذا كان التشهد تعمل كذا في اليمين، اليسار هكذا، ولك أن تلقمه الركبة، وكل ذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام. هو في الركوع يتكلم: هل ورد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أن يديه تكون مستقيمتين بين الركبة والكتف؟ نعم، هو أولا يثني ظهره حتى يمكن يدي كفيه من ركبتيه، فانظر إلى ما يترتب على ذلك. بعد ذلك أيضا نريد منكم موعظة نصيحة لنا نحن الشباب الذين ندعي حمل هم الدعوة، وفي الحقيقة أن الدعوة تحمل همنا، لو نعطيها الأخ يعيدها مثلا في وقت واسع. خذها لأن الآن لو أخذتها. أيضا الأخ ذكرني لما قرأت السورة نقرأ بسرعة بالأمس أنا وأنا خارج أيضا ما شاء معي أحد الإخوة كأنه ما ضر له السؤال، أنا أجيبه بسرعة لأنني أحاول قدر الإمكان أن أمر. الأخ الذي سأل عن قضية أهل الظاهر أنهم يقولون يجوز للخاطب أن ينظر إلى جسم المرأة، ما هو الدليل؟ أقرب دليل لهم أيها الإخوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر لما يدعو إلى نكاحها فليفعل. جاء في حديث آخر في قصة ماذا الذي خطب من الأنصار انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فقالوا انظر إليها أهل الظهر هذا عام، فله أن ينظر إلى كل مكان. وبعض العلماء قال أيضا وهم قلة ينظر إلى ماذا؟ إلى ما عدا الفرج، ينظر إلى اللحم إلى الساقين. وقصة عمر أذكركم بها عندما خاطب ابنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فتوقف علي لصغرها ثم قيل لعمر أنه ردك ماذا يعني لا يريد، ثم كرر عمر فأرسلها إليه أعجبته فكأنه كشف عن ساقه، قالت لو لم تكن أمير لرطمت وجهك. فهذا دليل على أن ذلك عورة، والأمر يعود. وقل للمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا واضح. أهل الظاهر يقول يحفظن فروجهن يعني الفرج، لكن انظر إلى ما بعد ذلك، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، والزينة هي الوجه والكفان، والعلماء يختلفون في الكفين والقدمين. إذن الصحيح أنه ينظر إلى محاسن الجسم وهو الوجه، ومع ذلك جاز بعض العلماء أن ينظر إلى مثلا إلى خلفها وإلى أمامها وهي مستترة، هذا هو المراد. أما أن يتوسع ويقول اكشفي وغير ذلك فهذا لا ينبغي. هنا السؤال يقول الأخ إذا نزل قطران بول على السروان يعني قليل هل يزيله بالنضح؟ لا، لابد من الغسل، لأن البول أيها الإخوة من النجاسات المغلظة، فينبغي أن يغسل مكانه في السروال وأيضا يغسل ذكره وما يحيط به، كل ما يعتقد أن البول وصل إليه قارب يحتاط ويغسله، لأن هذه نجاسة غير مخففة. المخفف فقط طين الشوارع، الرذاذ الذي يصيبك مثلا خفيف يأتي ذباب فيقع على وجهك، ربما وقع على نجاسة، لكن وقع هذا شيء متجاوز عنه، لأن هذا يعني مما خفف فيه. وتعلمون قصة مسلمة وأن تجر ذيلا، ما نستطيع نأتي بكل شيء لأنه يكون درسا. حد القسامة، كيف يحلف 50 من هؤلاء وهم لم يروا شيئا؟ ليس هناك سبيل، إذا لم تكن إلا سنة مركبا فما حيلة المضطر إلى ركوب؟ رجل وجد يتشعط بدمه وهو قريب من أناس متهمين، فليس هناك دليل إلا أن يطلب منهم اليمين، فإن كانوا صادقين فما المانع أن يحلفوا. هنا في سؤال أيضا طويل كأنه يقول في أيام الحج كنت أقصر في مكة، في يوم ما صليت، في يوم ما يعني ينفي ما صليت مع إمام، ولكن أدركت في ركعة الثالثة، يعني كأنه صلى مع الإمام الذي يتم. أنا ما أريد أقرأ السؤال طويل، أنا أجيب على هذا، يعني أدرك، يعني أيها الإخوة انتبهوا، إذا كنت مسافرا وصليت خلف من يقصر فاقصر، أما إن كنت مسافرا وصليت خلف إمام يتم فيجب عليك أن تتم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين. أيضا هنا يسأل الأخ، يعني أنا أستغرب هذا، يقول إن ابنه عمره 6 سنوات، قرأته بسرعة، يقول أرسلته إلى السيارة لإيصال بعض الأغراض، يعني أرسل ابنه ليوصل بعض الأغراض السيارة، فعندما أرسلته يعني أوصله إليه كما أمرته، إلا أنه قام بفك كأنه يقصد الجلنط، يقول الجنط هو كذلك، يعني الجلنط فرامل اليد. وبعد ذلك ترتب أن السيارة ماذا رجعت إليه، فأنت تسببت في هذا فعليك أن تكفر. هو يسأل عن هذا، الأحوط أن تفعل ذلك. يقول أنا صليت الظهر جماعة، فهل علي أن أصلي السنن الرواتب أولا؟ وما هو الشيء الذي بين الجنة والنار؟ هناك الصراط. أولا السؤال الأول، أنا أصلي السنن الرواتب أولا، يقول صليت الظهر. الأصل أن السنن الرواتب بالنسبة للظهر ركعتان وأربع قبلها وركعتان بعد، هذه هي السنة. لكن قد تفوتك، تدخل مثلا ما صليت السنة الراتبة فتموتك، فأنت حينئذ إذا لم تتمكن تقضيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين بعد الظهر بعد العصر. في القصة التي اختلف فيهما الراوي عائشة، ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، هما الركعتان قبل الفجر والركعتان بعد العصر، مع أنهما بعد العصر ركعتان، إنما هو وقت نهي. فأرسلوا إلى عائشة ابن عباس وكريب وعبد الرحمن بن مخرمة يسألونها عن ذلك، فأحالتهم إلى من؟ إلى أم سلمة، لأنها غير متيقنة من الحكم. فقالت، أخبرتهم أم سلمة، سئل رسول الله عن ذلك فقال أتاني، هي السائلة أم سلمة، أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قوم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان، يعني قضى الركعتين بعد الظهر التي السنن الراتبة، معنى هذا أنها تقضى، فاتتك لك أن تصليها في وقت آخر إلا في السفر، فالسفر إنما فيه الوتر على خلاف أيضا. يعني المسألة فيها تفصيل لكن أنا أوجز. إذن هذا ما يتعلق بالسنن الرواتب الصحيح أنها تقضى، لكن على الإنسان أنه يصليها. نعم. لا، هو إذا الكل كلها يبدأ بالأربع كما كحالها، إن صلى أربع وصلى اثنتين قبل الظهر يبدأ بها، ولو تركها فليس عليه شيء لأنها سنة. يقول وما هو الشيء الذي بين الجنة والنار؟ لعله يقصد ماذا؟ الصراط الذي يكون بين الجنة والنار، والذي قال الله تعالى فيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك، كان حتما مقضية. لكن الناس يتفاوتون، منهم من يمر كالبرق ومنهم كالجواد المسرع، ومنهم يختلفون باختلاف أعمالهم، فتجد من الحق هذا يمر ولا يحس بذلك، وهكذا كلما ضعف الإيمان. وهناك يعني كلاليب يسحب بها أهل المعاصي، ولا شك تعلمون هذا كلام يطول الحديث حوله، هناك أسباب كثيرة، ماذا توبة المؤمن ثم تكفير مثلا ماذا الذين يدعون لك